من توضأ لحوضي هذا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له فتحت له أبواب الجنة الثمانية، في صحيح مسلم.